قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. وقال: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا. الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا. قال: قلت يا أبا عمرو: فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر أنه قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الخمر ما خمر العقل من الشراب. ويريد بهذه الترجمة بيان أن الخمر ليست مقصورة على ما يصنع من أنواع معينة، بل إنها عامة في كل مسكر، سواء كان من أي نوع كان، مطلقة لا فرق بين نوع ونوع، يعني في مادتها ومادة صناعتها لا فرق، لأن الضابط الذي يضبطها ويستوعبها ويشملها جميعا أنه ما خمر العقل، يعني غطاه وحجبه، وصار الإنسان ليس في عقله حيث سعى إلى تبديل النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، أن يكون مجنونا، وأن يكون ليس من جملة العقلاء. من الله عليه بالعقل فسعى إلى سلب العقل عن نفسه بشرب الخمر، حيث يصبح من جملة المجانين. وإذا فالخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل أي غطاه وحجبه وستره وجعل صاحبه ليس في عقله، بل هو شبيه بالبهائم وشبيه بالمجانين، فإنه في هذه الحالة هذا الشراب أو هذا المأكول الذي يفعله الإنسان ويؤدي به إلى هذه الحال هو الخمر. باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. قوله من الشراب ليس معنى ذلك أن غير الشراب لا يكون خمرا إذا أسكر، بل الشراب وغير الشراب، لكن لما كان الغالب على الاستعمال هو استعمال الخمر شراب عبر بهذا التعبير، وإلا فإن كل مسكر فهو حرام، كل مسكر هو خمر وهو حرام، لأن المحذور والممنوع هو حجب العقل وتغطيته وزواله، فإذا وجد الإسكار الذي يؤدي إلى هذه الحالة السيئة فعند ذلك تكون الخمر ويكون التحريم، ويكون السبب الذي يوجب التحريم وهو الإسكار، فإذا الحكم يدور مع العلة، وهي الإذكار. فإذا وجدت العلة فتناول ذلك حرام، سواء كان مشروبا أو مأكولا، سواء كان صلبا أو مسحوقا أو ما إلى ذلك، كل ما كان كذلك فهو مما يغطي العقل ومما يخامره ويغطيه وهو حرام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خطب به على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة رضي الله عنه، فإنه خطب وبين تحريم الخمر وأنها نزلت وأنها كانت تصنع من خمسة أشياء، من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، وهذا لا يعني أنها محصورة في هذه الخمس، بل هذه الأنواع الخمسة مما تصنع من الخمر، وهي تصنع من غير ذلك، لكنه أراد أن يبين الشيء الذي كان معهود في زمانهم وفي زمن نزول الوحي، وأنها كانت معلومة عندهم في المدينة وما حول المدينة تصنع من هذه الأمور. فبين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الخمر نزلت وكانت تصنع من كذا، ثم أتى بعدها بالكلمة العامة الشاملة التي يدخل تحت هذه الخمسة وما سوى هذه الخمسة مما يسكر ويغطي العقل، حيث قال: والخمر ما خامر العقل. الخمر ما خامر العقل. قال الحديث عيد من أوله. أول الإسناد. خطب عمر على منبر رسول. أول الإسناد. قال: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء. هذا الإسناد فيه أبو حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد، وهو معروف بكنيته ومعروف أيضا باسمه، لكن اسمه يشاركه فيه ثلاثة من رجال البخاري: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموي. إلا أن واحدا من هؤلاء الثلاثة في درجته، يعني أنه في طبقته متقدم، واثنان متأخران وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، وهؤلاء من طبقة شيوخ البخاري، ليسوا من شيوخ البخاري ولكنهم من شيوخ شيوخه. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حيان التيمي، يحيى بن سعيد التيمي، فهؤلاء في طبقة متقدمة، من طبقة صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين. فإذا جاء يحيى بن سعيد في طبقة صغار التابعين وهو غير مسمى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأما إذا جاء في طبقة شيوخ البخاري فهو دائر بين الاثنين، وهما يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان. وإذن فهم أربعة من رجال البخاري، اثنان في طبقة متقدمة وهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان هذا، واثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ البخاري، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد الأموي. قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. ثم ذكر عمر رضي الله عنه في خطبته حديث: قلنا عمر خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو أمير المؤمنين في زمن خلافته، التي دامت 10 سنوات وزيادة وحصل فيها خير عظيم للمسلمين، فتحت فيها الفتوح واتسعت فيها رقعة البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في زمانه، وهما دولة فارس ودولة الروم. فارس والروم دولتان عظميان في ذلك الزمان، لكن الجيوش المظفرة التي انطلقت من هذه المدينة بإعداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقيادة الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم لهذه الجيوش، حصل في زمن خلافته زمن ولايته أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان فارس والروم، وأتي بكنوزهما وأنفقت في سبيل الله وزعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهاتان الدولتان العظميان في ذلك الزمان مثلهما في هذا الزمان ما يطلق عليه في الإذاعات، الدولتان العظميان أمريكا وروسيا، فإن هاتين الدولتين في زمن الصحابة وهما فارس والروم مثل هاتين الدولتين في هذا الزمان، ولكن قوة الإيمان وقوة اليقين وصدق الصدق مع الله عز وجل جعل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن معهم يدكون هذه العروش ويقضون على هؤلاء دولة كسرى ودولة قيصر، قضي عليهما ودخلت بلادهم في ولاية المسلمين وتحت إمرة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خطب رضي الله عنه في زمن ولايته على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5، من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، يعني معناه أنه لما نزل تحريم الخمر نزل وهي من هذه الأشياء، نزل وهي تتخذ من هذه الأشياء التي هي العنب تمر والعسل والحنطة والشعير، لكن ليس الأمر مقصورا عليها، بل الخمر ما خامر العقل، فتدخل 5 وغير 5، وكل ما وجد في ذاك الزمان أو وجد بعد ذلك الزمان أو لم يوجد وسيوجد في المستقبل كله داخل تحت الخمر ما خامر العقل، وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، هذه الشريعة الكاملة الشاملة العامة المستوعبة للأحكام ولما يجد من الحوادث، هذه العمومات يدخل تحتها كل ما وجد وما لم يوجد من أنواع المسكرات، كل مسكر حرام، الخمر ما خامر العقل، سواء كان من عنب أو زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير، 5 هذه الجاز الحديث، أو كان من غيرها من أي نوع من أنواع النباتات أو الأشياء التي تصنع منها الخمور مطلقة، سواء كانت سائلة أو جامدة أو مسحوقة، كل ما خامر العقل فهو خمر ويعتبر حراما وداخل في هذا العموم، وداخل أيضا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. لما جاء إليه وسئل عن البتع وهو شيء يصنع في اليمن من العسل فقال: ما أسكر فهو حرام. صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة وهي أن الحكم معلق بالإسكار، فكل مسكر من أي نوع كان هو حرام، وما لم يسكر فهو حلال، الشيء الذي لا يسكر فهو حلال. والشيء الذي يسكر قليله وكثيره حرام. حتى القليل الذي لا يسكر لا يجوز تناوله لأنه يؤدي إلى المسكر ويؤدي إلى في وصوله للأمر المحرم. فقليله وإن كان غير مسكر ما دام أن كثير مسكر فهو حرام. في هذا إعلان السنن على الناس وتعليم الناس إياها على المنابر وفي الخطب التي يشهد الجماعات الجمعات والجماعات التي يجتمع فيها كثير من الناس. فإن الخطب فإن السنن تعلن عن الخطب وتبين الأحكام في الخطب كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، حيث يبين في خطبه وغير خطبه أحكام الأحكام. فكذلك صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وخلفائه الراشدون كانوا يبينون الأحكام الشرعية ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم على المنبر، يعني خطب عامة توجه إلى الناس جميعا إلى المصلين إلى الحاضرين حتى يعلموها حتى يعقلوها حتى يفهموها حتى يبلغوها إلى غيرهم يستفيدون ويفيدون. هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا هداة مهتدين يأمرون بالحق وبه يعدلون يهدون إلى الحق ويبصرون بالصراط المستقيم ويعلنون السنن وينشرونها بين الناس على المنابر وفي الخطب، كما في هذا الحديث خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه نزل تحريم الخمر وهي تصنع من كذا. وهذا تمثيل وبيان لما كان موجودا في ذلك الزمان، لكن لا يعني الحصر لأنه جاء بعد ذلك بقوله والخمر ما خمر العقل، يعني معنى هذه الخمسة وغير خمسة كلها ما دامت أنها تغطي العقل وتحجبه وتستره فإن كل ما غطى العقل وستره وحجبه حرام. الخمر ما خامر العقل، خامر يعني غطى، لهذا يقال في تغطية تخمير الإناء، يعني كونه غطى الإناء، تخمير الوجه تغطية الوجه تغطية الرأس تخميره. حديث قصة الذي وقفت ناقته وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكفن في ثيابه، قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه، لا تخمروه يعني لا تغطوه، لأنها تخمير هو التغطية، وإذا الخمر فما خمر العقل يعني ما غطاه وجعله عقله ليس موجود، بل صار من جملة المجانين من جملة البهائم التي لا عقل عندها ولا تمييز. وتحول الإنسان بالخمر من أن يكون إنسانا إلى أن يكون بهيمة، من أن يكون رجلا سويا إلى أن يكون مجنونا تائها، أن يكون مجنونا. وكيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا من العجائب ومن الغرائب، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان يعطيه الله عقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، أي ذوق هذا وأي عمل هذا؟ ينعم الله تعالى على الإنسان بنعمة ثم يعمل بنفسه وبإرادته ومشيئته إلى أن يسلب نفسه هذه النعمة، وأن يكون بدلا يكون رجلا سويا يكون بهيمة، يكون بهيمة تافهة لا إدراك عندها ولا تمييز، بل إنه أسوأ من البهيمة، أسوأ من البهيمة، لأنه إذا شرب الخمر والعياذ بالله قد يقع في المحرمات التي لا تقبلها النفوس والتي تترفع عنها كثير من النفوس، مثل والعياذ بالله الزنا بالأقارب، وأن يزني بأمه أو يقتل أمه أو أباه لأنه ألهب عقله والعياذ بالله. فالخمر ما خامر العقل. عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن الخمر نزلت وأنها كانت تصنع من هذه الأمور الخمسة، ثم أتى بعدها بأن الخمر ما خامر العقل, يعني ليس مقصورا على هذه الأمور الخمسة, بل الأمر معلق بالإسكار, كل ما أسكر فهو حرام. إيش بعده؟ والخمر ما خامر العقل وثلاث, وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا, الجد والقلالة أبواب من أبواب الربا. ثم قال عمر رضي الله عنه في خطبته: وثلاث وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفارقنا إلا وقع عهد إلينا فيها عهدا, الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قل هو جدت يعني تمنيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا إلا وقع عهد إلينا فيها عهدا, يعني معناها أن يكون جاء فيها نص صريح واضح يبين أحكامها. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقهم ولم يبين لهم أحكام هذه, بل قد بين لهم الأحكام, ولكن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون هناك نص ما يحتاج معه إلى الاجتهاد, لأن النص لا يحتاج معه إلى الاجتهاد, إذا وجد النص لاجتهاد مع النص, لكن إذا ما وجد نص صريح فإن الإنسان العالم يجتهد ويبحث ويقيس ويلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير ويستنبط ويبحث عن الأمور الدقيقة الخفية التي يستنبط منها, تستنبط, لأن الأحكام الفقه في الأحكام لتفاوت الناس فيه, فقد يستخرج من النص بعض العلماء يستخرج من النص بعض النصوص فقها ما يستنبطه الآخر ما يهتدي إليه, والفقه في الدين نعمة من الله عز وجل, وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, وقال كما مر في الحديث: يبلغ الشاهد منكم الغائب, ورب مبلغ أو عام سامع, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, رب مبلغ أو عام سامع. وأيضا قد يكون يعني بعض الناس يفهم من النص ما لا يفهمه غيره, قد هناك استنباطات دقيقة خفية تؤخذ من النص ما كان يتنبه لها, هذا من الفقه والفهم الذي يعطيه الله عز وجل. لهذا علي رضي الله عنه لما قيل له: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا, يعني على البيت ما خصنا بشيء دون الناس, إلا يعني ذكر أحاديث يعني كانت عنده سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو فهما يعطيه الله عز وجل, فهما في كتاب الله فهم, والإنسان يوفق لأن يفهم ويستنبط من النصوص الأحكام الشرعية. هذا يحتاج إلى اجتهاد, لأن الأحكام استنباط الأحكام الخفية من نصوص ما كل يتنبه لها يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى اجتهاد. فعمر رضي الله عنه أراه أراد شيئا ما يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى فهم ولا يحتاج إلى استنباط, وإنما نص صريح: الجد كذا وكذا, الكلالة كذا وكذا, الأبواب من أبواب الربا التي عناها الحكم فيها كذا وكذا. لكن أحكام هذه الأشياء التي ذكرها عمر رضي الله عنه هي موجودة, ولكن تحتاج إلى اجتهاد, وهو قد اجتهد وأفتى بما أفتابه, وهو خليفة الراشد الهادي المهدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ولكنه أراد أن يكون هناك شيء منصوص عليه في الحكم, لأن المنصوص عليه الأخذ به إصابة محققة, إذا وجد نص فالأخذ به إصابة محققة, لكن الاجتهاد يقبل الخطأ والصواب. وإن كان المجتهد المخطئ لهم أجور, إلا أن الإصابة خير لأن فيها أجرين, الإصابة خير من الخطأ, وإن كان المخطئ مأجورا لاجتهاده إذا لم يصب, إلا أنه إذا كان مصيبا فله أجران. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا يدل على أن المجتهد قد يجتهد بحكم من الأحكام ثم قد يصيب الحق وقد يخطئه، فإن أصابه فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ الحق فهو مأجور على الاجتهاد وخطأه مغفور، وليس له الأجر الثاني أجر المصيب الذي حصل الإصابة والذي أدرك الإصابة. فإذن عمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أن يكون هناك حكم لا يحتاج إلى اجتهاد، وإلا فإن الاجتهاد هو اجتهد وغيره اجتهد، ولكنه تمنى نصا قاطعا في الموضوع ما يقبل أي كلام، ما يقبل أي اجتهاد. هذا هو الذي تمناه عمر، لكن لا يعني أن الرسول ذهب ولم يبين هذه الأحكام، لا، الأحكام مبينة، هذه الأحكام مبينة، والشريعة مستوعبة لكل ما يحتاج إليه الناس، ولا تحتاج إلى تكميل، لا تحتاج إلى إضافات، بل بعموماتها وقواعدها ويعني ما تشتمل عليه من ألفاظ يستنبط منها أحكام، يستنبط منها أحكام، مثل ما قال بعض الفقهاء الحافظ بن حجر رحمه الله بأول كتاب العلم أو أول كتاب كتاب الإيمان أو في كتاب الإيمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المسلم الحق، المسلم الحق الكامل هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده. عبر باللسان ولم يعبر بالقول، ولم يعبر بالقول، ما قال المسلم من سلم المسلمون من قوله ومن كلامه، بل قال لسانه، عبر باللسان. قال الحافظ بن حجر يعني مستنبطا من هذا التعبير، ليش جاء التعبير باللسان بدل القول، مع أن الذي يحصل من اللسان هو القول، يعني الجنايات العظيمة تكون عن طريق القول، عن طريق اللسان، القول من اللسان، كما أن الأعمال الطيبة الكلام الطيب فوائده عظيمة وعن طريق اللسان. قال إنه عبر باللسان ولم يعبر بالقول، لأنه يمكن أن يؤذى باللسان ليس عن طريق القول، كأن يخرج لسانه يستهزي، كأن يخرج لسانه يستهزي، يعني هذا في ما يسلم الناس من لسانه، لو عبر بالقول ما جاء ذكر ما جاء هذا المعنى، لكن لما جاء التعبير باللسان دخل تحته القول، الإيذاء بالقول، ودخل تحته الإيذاء باللسان عن طريق الاستهزاء، كون يخرج لسانه استهزاء، يخرج لسانه يستهزي، ما يتكلم ولكن يطلع لسانه استهزاء، هذا عمل، لو عبر بالقول ما جاء هذا المعنى، لكن لما جاء هذا التعبير باللسان دخل تحته الاثنين، كونه يؤذي بلسانه متكلما ويؤذي بلسانه مشيرا مستهزئا، طلع لسانه يستهزئ، تعبير باللسان فهم من هذا وفهم من هذا. فالفقه والفهم والاستنباط يكون من النصوص، يعني بضم بعضها إلى بعض، مثل ما جاء في مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، اطرح 24 اللي سنتين من 30 يبقى 6 أشهر مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذا من الفهم والاستنباط من كتاب الله عز وجل. فهذا هو الذي عناه عمر، ولكن لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا وترك الناس حيارى ليس عندهم حكم في هذه الأمور، لا، فيها أحكام ولكن تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى اجتهاد. ولهذا مسألة الجد وهي أحد المسائل الثلاث، والمقصود بها إرث مع الأخوة، إرث الجد والإخوة كيف يتوارثون. الجد إذا كان معه الأب ليس له شيء، لأنه وجد منه أقرب منه، وإذا لم يوجد الأب وليس له وليس هناك إخوة للميت يرث، يرث السدس كما يرث الأب، يرث السدس. لكن إذا وجد أخوة للميت مع جد الميت فعند ذلك الخلاف بين العلماء، منهم من قال إنه أب فيسقط الأخوة، أب فيسقط الأخوة، فلا ميراث للأخوة مع الجد، لا ميراث للأخوة الأشقة والأخوة لأب مع الجد، أما الأخوة لأم فهم محجوبون باتفاق، لا يرث الأخوة من الأم مع الجد، وإنما الذين فيهم خلاف الشقي الأشقة والأخوة لأب، فهؤلاء اختلف العلماء فيهم، فمنهم من قال إن الجد أب والأب يسقط الأخوة، فالجد يسقط الأخوة فلا ميراث الأخوة مع الجد، ومنهم من قال إنه أخ، حكم إنه حكم الأخ، وأنه يقاسمهم ويشاركهم على اختلاف كثير في الكيفية، على اختلاف كثير في الكيفية، ومسائل عديدة كثيرة انبنت على توريث الأخوة مع الجد، توريث الأخوة مع الجد. وأقرب الأقوال في المسألة أن الجد يحجب الأخوة، لماذا؟ لأن الجد له ولادة على الميت، لأنه متحدر منه، وأما الإخوة فهو ما تحدر منهم، وإنما شاركوه في أصله وتحدروا من أصله، وأما الجد فهو متحدر من الجد، الأب متحدر من الجد وهو متحدر من الأب، فإذا هو للجد عليه ولادة، فهو أولى من الذين ليس لهم عليه ولادة وإنما شاركوه في أصله، الإخوة شاركوا في الأصل، والأب والجد هو أصل بنفسه وليس مشاركا في أصل، وإنما هو أصل تحدر منه أبو الميت وتحدر الميت من أبيه، فإذا حكمه حكم أبو الميت، فهو أولى من الإخوة ويحجب الإخوة ولا ميراث الإخوة مع الجد. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث يدل على أن الجد هو الذي يستحق الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا اجتمع الجد والإخوة فإما أن يكونوا أولى منه ويأخذون، وهذا ما في أحد يقول به، ما في أحد يقول الإخوة يسقطون الجد أبدا، وإنما إما أن يسقطهم وإما أن يشاركهم، فهو أقوى منهم، هو أقوى منهم وأمكن منهم، لأنهم إما أن يشاركوا، لأنه إما أن يشاركهم وإما يسقطهم، وأما هم فهم دائرون بين الإسقاط وبين المشاركة، وأما هو لا يسقط، هو لا يسقط، فإذا هو أولى رجل لك. ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر يدل على أن الجد أولى رجل ذكر، أقرب إنسان للميت وأولى من يستحق مال الميت من الورثة اللي هم العصبة الجد، هو مقدم على الإخوة، ثم أيضا هو المناسب للقياس، فإذا كان ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأب أب وإن علا، قد اتفق على أن ابن الابن ابن، وأن ابن الابن وإن نزل يسقط الإخوة، فإذا كان ابن الابن وإن نزل يسقط الإخوة، وهو ليس الابن المباشر للميت، فكذلك أبو أب الميت الذي هو الجد يسقط الأخوة، فأبو الأبي أبا وإن علا، كما أن ابن الابن ابن وإن نزل. أقول هذا مثل هذا لا يفرق بين هذا وهذا، أدلة كثيرة واستنباطات عديدة أوصلها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين إلى 20 دليلا كلها تدل على تقديم الجد على الأخوة، وأنه يحجبهم ولا يرثون معه شيئا بل هو يسقطهم. فالقول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو هذا، أما الأخوة وكونهم يشاركون فهذا الذين قالوا به اختلفوا، وليس عندهم إلا أقيسة، وتلك الأقيسة مقابلة بأقيسة أقوى منها، ومقابلة بأدلة مثل ألحق الفرائض بأهلها فما أوقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فكل هذا يبين لنا أن قضية الجد اختلف العلماء فيها، لكن بعضها أقوى من بعض، والأدلة قوية في أحد الأقوال وهو القول بأنه يسقط الإخوة وأنه لا وأنهم لا يشاركونه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلا أولى من ذكر يدل على تقديم الجد، هذا اللفظ العام، قاعدة من قواعد الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذه القاعدة العامة يقف تحتها الجد، فهو مقدم على الأخوة وهو أقوى من الأخوة فهو أولى منهم، لأن له ولادة على الميت، ولأنهم لا يش... ولأنه لا يسقط بحال، لا يسقطونه بحال وهو يسقطهم على أحد الأقوال. ما في أحد يقول الأخوة يسقطون الجد أبدا، الأخوة يسقطون الجد لا ما يسقطون، لكن إما أن يسقطهم وإما أن يشاركونه، فإذا هو أقوى منهم أو أولى منهم. والكلالة وهي أيضا في المواريث، وهو ميت الذي ليس له ولد ولا والد، ليس له أصول ولا فروع، الأصول اللي تحدر منهم الميت والفروع اللي تحدر من الميت ما فيه لا أصول ولا فروع، وإنما فيه حواشي لتكللوه من وسارة الذين نزلوا من أصوله وصاروا على يمينه وشماله كالإخوة وأبناء العم وما إلى ذلك من لأن الورثة ثلاثة أصناف، إما أصول تحدر منهم الميت كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإما فروع تحدروا من الميت كالبنين والبنات وأبناء البنين وأبناء البنات، هذا الأصول، أصول وفروع، أصول تحدر هو منهم وفروع تحدروا منه. ولهذا الله عز وجل نفى عن نفسه الأصول والفروع، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فنفى عن نفسه الأصول والفروع، الأصول اللي كونه يعني متحجر من غيره، والفروع كون أحد متحجر منه لم يلد ولم يولد، لا أصول ولا فروع، بل هو أحد صمد كان وليس شيء ثم خلق المخلوقات سبحانه وتعالى. فإذا الورثة لا تصنف أصول، هم يعني لهم ولادة على الميت، وفروع للميت عليهم ولادة تحدروا منه، وحواشي ما خرجوا من الميت ولا خرج منه الميت، وإنما شاركوه في أصله القريب وهو الأب كالإخوة، أو جده وهم الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء يحضرون حواشي. ولهذا يقال كلالة لمن لا ولد له ولا والد، لأنهم أحاط به الورثة كالإكليه الذي يحيط بالرأس، يعني فهم حواليه ليسوا أصولا ولا فروعا. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم الكلالة، فمنهم من قال إنه من ليس له ولد، ومنهم من قال من ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد وليس له والد، وهذا هو القول الصحيح. المقصود بذلك الذكور وليس الإناث، لأن الإناث والأمهات والجدات من أصحاب الفروض التي يفرض لهن ويتركن المال في العصبة، ولكن الكلام في العصبة الآن. فالبيت الذكر الذي ليس له ولد، فالميت يعني ميت يعني هو الذي ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له والد ذكر ولا ولد ذكر، لأن الولد الأنثى يمكن أن يرث معه الكلالة، لأن البنت تأخذ فرضها والباقي للورثة للعصبة، وقد ترث الأخت مع البنت، الأخوات مع البنات عصبات إذا لم يوجد أخوة لهن، وقد يرث الأخوة مع البنات إذا كانوا ذكورا وإناثا. لكن الكلام الذي يحوز الميراث وهم الذكور، فهو الكلالة من ليس له ولد ولا والد، هذا هو القول الصحيح فيها، وقد اختلف العلماء فيها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أن يكون بها نص، لأن يقول الورثة الكلالة من ليس له ولد ولا والد مثلا، لكن يعني وجد في النصوص وفي فهمها ما يدل، في اللغة أيضا ما يدل على أن الكلالة هم الذين يحيطون بالإنسان، بخلاف الذين تحدروا منها وتحدر منهم، هؤلاء يوصلوا فروع وأبواب من أبواب الربا، أبواب من أبواب الربا، يعني ما عينها، ولكن يدل على أن هناك شيء فيه نص، وهناك شيء الأمر فيه واضح، وهناك شيء فيه خفاء. وربا النسيئة هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف في ربا الفضل، هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. وبعض الصحابة يقول لا ربا إلا في النسيئة، ولكن وجد في النصوص ما يدل على ربا الفضل كما يدل على ربا النسيئة، وأن كلها حرام. ربا الفضل الذي هو مثلا صاع بصاعين، صاع من تمر بصاعين من تمر، هذا ربا، يعني ربا الفضل. أو ربا النسيئة كونه يعني يأخذ صاع بصاع غائب، هذا مؤجل، هذا هو النسيئة، لأن يعني النسيئة هي التأجيل. فلا ندري الذي عناه عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الباب من أبواب الربا الذي تمنى أن يكون فيه نص، لا ندري ما هو. والذي اختلف فيه يختلف فيه هو ربا الفضل، بخلاف ربا النسيئة فإنه ما اختلف فيه. إيش بعد؟ قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسنت من البرص؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. ثم قال أبو حيان تيمي يحيى بن سعيد يا أبا عمرو، وهذه كنية الشعبي، أبا عمرو هذه كنية الشعبي، الشعبي كما عرفنا يذكر مرة باسمه ومرة بنسبته شعبي، وهنا خاطبه بكنيته، لأنه في الغالب أنه عند الخطاب وعند النداء يستعمل الكنى، بدل ما يخاطب الإنسان باسمه يخاطب بكنيته، لأن هذا فيه تكريم وفيه يعني احترام، والإنسان يخاطب يقول يا أبا فلان بدل ما يقول يا فلان، يكون يخاطب بكنيته فيه يعني شيء من الأدب ومن الإكرام والاحترام، وهذا شيء مستعمل كثيرا يعني في وفيه إظهار الاحترام والإكرام للمخاطب، فيخاطب بكنيته بدل ما يخاطب باسمه. فشيء يصنع في السند من الأرز، قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد عمر، يعني معناها أن هذه الأشياء أشياء جديدة ما كانت موجودة في زمانهم، ولكن الذي جاء في أول الحديث الخمر ما خمر العقل، هذا قاعدة عامة، كل ما خمر العقل وغطاه مما صنع من أي شيء سواء كان معلوما أو غير معلوم، سواء كان معروفا عند الناس من قبل أو شيء جديد عليه، ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويستره فهو حرام. الخمر ما خمر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فإذا يعني وذكر أن هذا شيء غير معروف، لكن يدخل ما أسكر منه هذا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وكذلك في هذا الذي جاء في الحديث الخمر ما خامر العقل. أقوام إلى جنب إلى جنب إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيدهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها، وأورد فيه حديث أبو مالك الأشعري أو أبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ترجمة من يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها، ففيه مطابقة لاستحلال الخمر لأنه قال يستحلون الخمر، وأما قوله يسميها بغير اسمها وما في نص في الحديث على تسميتها بغير اسمها، لكن كما هو معلوم يعني الأسماء يعني تسمى بأسماء كثيرة، وقد جاء في بعض الأحاديث النص على ذم أو على الوعيد الشديد على من يحرم الخمر ويسميها بغير اسمها، وأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. فلو سميت الخمر عسلا أو سميت يعني اسم طيب لا يخرجها عن كونها خمر، فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق شيء، الحقائق هي الحقائق. لو سميت الكلب باسم جميل ما خرج عن كونه كلبا، لو سميت الكلب باسم حسن ما يخرج عن كونه كلب، الكلب كلب وحقيقة الكلب هي حقيقة. ولو أعطي اسما فالأسماء لا تغير من المسميات شيئا، فإذا سميت الخمر باسم آخر أطلق عليها بأنها يعني شراب روحي أو أنها يعني كذا أو كذا من الأسماء المحدثة أو التي تحدث، لا يمنعها، لا يعني لا يغير من الحقيقة شيء، بل الحقيقة حقيقة على ما هي عليه، ولو غيرت الأسماء ولو بدلت الأسماء. فلا ينفع القبيح أن يسمى حسنا، ولا الحسن أن يسمى قبيحا أو يطلق عليه قبيح، وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالمعاني، وحقائق المعاني لا بالألفاظ. إذن الخمر هي حرام سميت بقيت على هذا الاسم أو سميت بأسماء أخرى، فإذا سميت بأسماء أخرى فتسميتها لا يخرجها عن كونها تكون على هذا الوصف أو لا يخرج حكمها عنها، بل الحكم هو التحريم باق ولو أطلق عليها مئات الأسماء التي لا تغير من حقيقة شيء، والأسماء لا تغير من حقيقة شيء كما هو واضح. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث واحتج به، ولكنه أورده بالإسناد على طريقة غير طريقته المعروفة بالتحديث، ويكون يقول عن شيوخه حدثنا، بل قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار شيخ من شيوخه، لكنه ما روى عنه بحدثنا، قد اختلف هذه الصيغة، هل هي من قبيل المعلق أو من قبيل المتصل. قالوا البخاري إذا روى عن شيخ من شيوخه فقال فهي مثل العنعنة، إذا روى الراوي بالعنعنة هو الشخص غير مدلس تحمله على الاتصال، الشخص الغير مدلس والبخاري ليس معروفا بالتدليس. قالوا فروايته عن شيوخه بقال مثل عنعنة المعنع الذي غير مدلس، محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. ومن العلماء من قال ذلك، ومنهم السيوطي لأنه ذكر في الألفية كما سبق أن مر بنا، وما روى عن شيخه بقال ففي الأصح يحكم له اتصالا، وما روى عن شيخه يعني البخاري، وما روى عن شيخه بقال ففي الأصح يحكم له اتصالا، وما لها لدى سواه ضابط فتارة وصل وأخرى ساقط. يعني معناها أن البخاري إذا جاء عنه التعبير بقال فإنه يدل على أنه متصل عنده، وكأنه قال حدثنا، وكأنه قال حدثنا. ومن العلماء من قال إنه من جملة المعلق، لأنه جاء يأتي عنه في الصحيح أحيانا أنه يأتي عن بعض الشيوخ فيقول قال، ويأتي به في موضع آخر بينه وبينه واسطة، بينه وبينه واسطة، قالوا فهذا يشعر أنه قد يكون فيه غير اتصال. لكن الحديث المعروف من طريقة البخاري في معلقاته حتى التي بينه التي لم يعلق فيها عن شيوخه وإنما عن أناس بعيدين عنه، إذا جاء بصيغة قال أنه محكوم له بالصحة، وأنه محمول على صحة الإسناد إلى من علق عنه، وأنه أورده في مقام الاحتجاج، وهنا أورده في مقام الاحتجاج لأنه عقد الباب واستدل عليه بهذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد، ما جاء حديث آخر، وإنما اكتفى بإيراد هذا الحديث بهذا الطريق وبهذا الإسناد. ثم أيضا هو موصول من طرق أخرى، يعني عند العلماء وصلوه وهم محتجون به، وإن كان فيه شيء فهو يقل عن درجة الصحيح اللي هو في القمة، ولكنه حجة، لأن البخاري كما هو معلوم شرطه في الصحيح كفاية القوة، وشرط غيره أخف منه، فإذا إذا خف الشرط ونزل عن الدرجة العليا لدرجة دونها ثم يحتج به لا يخرجه عن أن يكون محتجا به وأن يكون صحيحا، أكثر ما في الأمر أن يكون نزل عن القمة إلى درجة دونها، نزل عن القمة إلى درجة دونها. وكون البخاري رحمه الله عقد الترجمة وأتى بالحديث يعني معناه أنه استدل به وأتى به في مقام الاحتجاج. قالوا ولعل البخاري، بعض العلماء قال لعل البخاري إنما أتى به بصيغة قال لحصول الشك من هشام بن عمار في إسناده بالنسبة للصحابي، هل هو أبو عامر أو أبو مالك، والشك في الصحابي لا يؤثر كما هو معلوم، الصحابة كلهم عدول، بل لو جهل الصحابي ما دام عرف أنه من الصحابة فيكفي أن يقال عنه إنه صحابي، والجهالة في الصحابة لا تضر، والشك كون بين هذا أو هذا لا يؤثر ما دام أنه صحابي فذلك لا يؤثر. حاصل أن الحديث صحيح تجم به، البخاري أورده في طريق في على سبيل الاحتجاج، ومن العلماء من قال إنه أن هذا يحمل على الاتصال، وإن كان من قبيل المعلقات فهو من المعلقات التي يحتج بها ولكنها تقل عن الشرط الذي هو في القمة، وإذا فلا يؤثر هو محتج به سواء كان متصلا وسواء كان معلقا. ثم أيضا هو وصول من طرق أخرى عن بعض العلماء، وصلوه من طرق صحيحة، هو حديث ثابت وهو يدل على أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ناس يستحلونها يسمونها بغير اسمها, يسمونها باسم الفن, الفن فنان, وهكذا, ويذكرون لهم في الجرائد يعني صفحات باسم الفن, ويذكر الفنانين المغنين ويشاد بهم وينوى بذكرهم وبأغانيهم وأغنيته الفلانية وأغنيته الفلانية. بل زاد الأمر, بل يوجد من الناس من يراسل الإذاعات من أجل أن تأتي بأغنية هدية لفلان, هدية منه من فلان إلى فلان, وتذكر الإذاعات الأغاني مهدات من فلان إلى فلان, الأغنية الفلانية يهديها فلان وفلان وفلان يهديه إلى فلان وفلان يهديه إلى فلان, ثم تأتي الأغنية والعياذ بالله. هذا من الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. وكما هو واضح الآن يعني يطلق على المغنين الفنانين, ويقال أهل الفن, ويقال فنان, ويقال يطلق عليهم ألقاب, ويأتي لهم صفحات في الجرائد يعني ينوه بذكرهم ويذكر أغانيهم وما أحدثوه من الأغاني وما إلى ذلك من هذا الأمر المحرم الذي جاء في هذا الحديث الذي أخبر عنه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى في الزنا والحرير والخمر والمعازف. الخمر والمعازف يعني اللي هو الغنى, يعني سواء كان بآلات الطرب أو بدونها, ما دام أن فيه يعني تأثير على النفوس سواء كان من الرجال والنساء, سواء كان الغنى من الرجال والنساء, ما دام أنه يؤثر على النفوس, لا سيما إذا كان معانيه معاني فيها تشبيب أو فيها تحريك للسواكن, تحريك للرغبات الكامنة في النفوس, تجعل الكامن يتحرك والساكن يتحرك, هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام والمعازف, وهو حرام كما في هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري. ثم قال ايش؟ ولينزلن اقوام الى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم, ياتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع الينا غدا, فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام يعني هذا الامر المستقبل الذي يقع, وأنه لينزلن قوم عند علم, يعني عند جبل, العلم هو الجبل, ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالجبال, من آياته الجواري في البحر كالأعلام يعني السفن تكون في البحر كأنها جبال, كالأعلام كالجبال. لينزلن أقوام إلى جنب علم يعني جبل, يروح عليهم بصريحتهم يعني الراعي يعني فتروح وتسرح ثم تروح عليهم, يعني تسرح في أول الصباح ثم تعود في المساء, يعني تغدو في أول الصباح ثم تعود عليهم السارحة في آخر النهار, يأتيهم الآتي يقول أرجع إلينا غدا, يأتيهم الفقير الحاجة فيمنعونه الحاجة ويمنعونه ما هو محتاج إليه مع وجوده وحصوله, فيضع عليهم العلم يعني يوقعه عليه, يزحزح الله العلم حتى يقضي عليهم ويكون تحت العلم تحت الجبل, ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة, يعني الذين إما أن يكونوا منهم أو أن يكونوا من غيرهم, ينسخ آخرين يعني الذين نجوا منهم أو آخرين من غيرهم, يمسخهم قردة وخنازير يعني يحولهم إلى أشكال القردة والخنازير إلى يوم القيامة, عقوبة معجلة في الدنيا والعياذ بالله. هذا أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه ولا بد من تصديقه. المسلم يصدق بكل ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ويجب تصديقها، سواء كانت ماضية عن الأمم السابقة عن الأنبياء السابقين ويشترى بينهم وبين الأمم